يا آل الرسول ومعدن الحكمة، انتو الرحمة انتو جوهر العصمة. يا آل الرسول ومعدن انتو الرحمة انتو جوهر العصمة. الأخبار عن جبريل مروية، الأخبار عن جبريل مروية. لولاكم فلا من أرض مدحية، لولاكم فلا من أرض مدحية. لا كوكب يشع لا سما مبنية، والباري جعلكم قادة الأمة، والباري جعلكم قادة. ما شاء الله صيح. هيهات عنكم نزل هيهات، وانتم أعلى أعلى أعلى. بلا بلا كلام جاوب. هيهات هيهات عنكم، حبكم لغز وحدانية الباري. للشاعر جابر الكاظمي، حبكم لغز وحدانية الباري، ولكم خصصت بالمدح أشعاري، ولكم خصصت بالمدح أشعاري. ما شاء الله بكم فتح المعبود أفكاري، بكم فتح المعبود أفكاري. كل عالم كسب منكم نهج علم، كل عالم كسب منكم نهج. هيهات صيح. ايدك ايدك ارفع ايدك، لا تدفع ايدك ايدك. صيح هيهات بعد بعد. يا انوار ربنا وسر عبودية، يا انوار ربنا وسر عبودية. انتو للنبي المختار ذريته، انتو للنبي المختار ذريته. بعد بعد. انتو للنبي المختار. ايه يا انوار ربنا وسر عبوديته، انتو للنبي المختار ذريته. وصل الرسول بحب أهل بيته، وصل الرسول بحب أهل بيته. احجي احجي. وصل ميثاق الوصية توقع بدمنا، ميثاق الوصية توقع. هيهات منهجكم رمز توحيد أمتنا، منهجكم رمز توحيد أمتنا. بارينا جعلكم شرف عزتنا، بارينا جعلكم شرف عزتنا. بيكم طهر ونزه عقيدتنا، بيكم طهر ونزه حقي يا روح بكيان العالم وجسمه يا روح بكيان العالم صيح هيهات هيهات عنكم نزل هيهات وانا جوابك بعد بعد هيهات ما شاء الله شما عاد الزمان بجوري لمكم شما عاد الزمان بجوري أم حققت الهدف والخصم ما همكم حققت الهدف والخصم ما شباب شباب ايوان الضلالة ساقط بدمكم ايوان الضلالة ساقط هدمت عرش كل طاغي وحكمه هدمت عرش كل طاغي وحكمه يا وصف شملكم للشتاء أصبح يا وصف شملكم للشتاء أصبح صورة دامية بكل عصر تتوضح لو مذبوح طاح بخطة المذبح لو مذبوح طاح بخطة لو مسموم جبدة تقطع بسمة لو مسموم جبدة تقطع هيهات هيهات عنكم نزل ايدك ايدك ما شاء الله ما شاء الله والخلانا نجري المدمع بدهشة والخلانا نجري المدمع بدهشة راهبكم طلع من السجن نعشة راهبكم طلع من راهبكم طلع من السجن بعد بعد بعد راهبكم طلع ايه املاك الاله المحتقى عرشه املاك الاله المحتقى بجت المصاب موسى سابع اليمه بجت المصاب موسى سابع هيهات هيهات لا تتعب هيهات